في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أجناس الأعمال تختلف، بعضها من أركان الإسلام، وبعضها ركن مؤكد، وبعضها دون ذلك، وبعضها ليس من أركان الإسلام. إذن أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت، وينبني على ذلك تفاوت الإيمان وتفاوت الفسق، فيكون هذا أقوى إيمانا وذاك أضعف، والفسق هذا أعظم فسقا وهذا دون ذلك. ففاعل الكبيرة أعظم فسقا من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلها. وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون، سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا